يعد كفرا. فما تقولون أنتم دام فضلكم؟ فضل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب هل هذه الآية نص في عذاب القبر؟ نص واضح في عذاب القبر؟ عذاب القبر لكي ينص عليه يقال عذاب القبر، يعني لازم القرآن يقول عذاب القبر صح، لكنها استنباطية وليست صريحة. الأحاديث، هل الحديث متواتر أو لا؟ متواتر عذاب القبر، والمتواتر معلوم لدى من أنكره، وعشان خطر التكفير هذا نحن نتحرز ونتحرج منه كثيرا جدا، وانتبهوا، ولا بد للإنسان الذي لا يتحرز من التكفير أن يقع فيه عليه لازم. بعض الناس عندها رغبة في التكفير فلا بد من التحرز والاحتياط الشديد جدا في التكفير، ولا بد من عدم التحرز وعدم الاحتياط في إثبات الإسلام، يعني التساهل الشديد في إثبات الإسلام والتشديد جدا في تنزيل الكفر. هذه قواعد أهل السنة، لأن بمجرد ما واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا أثبت له الإسلام ولا أتوقف، ثم ننظر في أمره بعد ذلك. وأما إثبات الكفر هذا أمر خطير جدا، حتى لو صدر منه الكفر فإننا لا نثبت عليه الكفر، وإنما ننتظر شروطا وموانع وأشياء كثيرة جدا. فخذ بالك أهل السنة يحترزون ويحتاطون في إثبات الكفر أو في تنزيل الكفر، ولا يحترزون ولا يحتاطون في إثبات الإسلام. فهذه قاعدة أهل السنة، نحن لا نتوقف في إثبات الإسلام لمن ظهر منه أول الإسلام، ما لم يأتي بناقض، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص مسلم، بعدها بشوية قالوا أن مسيلمة رسول الله، هنا خلاص هو اللي نقض، لكن في الأول أثبتنا له الإسلام بمجرد صدور قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. عايز تقول فض في ألف فاطر، نعم الغالب ان ذلك لا يعلمون. نعم هم لا يعلمون، والله لا يعلمون هذا الامر. وما هي برضو هل يقع في الكفر ام ان كلمة فاطر وصف بها الله عز وجل وامتنع وصف غيره بها، لابد العلماء ان يقولوا امتنع وصف غيره بذلك، لانه لا يمتنع وصف غيره بالخلق ولا بالرزق. نعم البرق والفاطر، يعني فاطر وباري هذان خصان بالله عز وجل، نعم، لكن هل امتنع أن يوصف غيره بهما باتفاق أم ليس باتفاق؟ نحن نقول يمتنع لأنه لم يرد، لكن هل اتفاق أو لا؟ عشان كده دل من باب الاحتياط. ولذا الناس إذا قالت هذا الكلام حتى إن قصدته لا نستطيع أن نقول كفر أبدا، وإنما نقول وصف نفسه بوصف الغالب فيه اختصاص الله عز وجل دون اتفاق من أهل السنة على الاختصاص، لأن الاتفاق لم ينقل. هل نقل اتفاق إن لفظ فاطر لا يوصف بها إلا الله عز وجل؟ هل نقل اتفاق أن وصف باري يعني اختص بها الله عز وجل؟ نحن نقول اختص، لكن هل نقل الاتفاق على الاختصاص؟ هذه المسألة. ولذا أنا بدرأ الحد بالإيه بالشبهة، وخلي بالك أن الكفر أفشع من الحدود، لأن الحدود جوابت، وأما الكفر فمضيع والعياذ بالله. فخطر جدا مسألة التشوف للتكفير، وإياك أن تبتلى بهذا، وإن كنت تجد في نفسك شيئا من هذا فحاول أن تعالجها، وليس ذلك أن تكون مرجئا أو مرجئيا والعياذ بالله، لا، وإنما تأكد أنك إذا تشوفت لشيء أصبت به ثم وقع عليك بعد ذلك، لا كذا. طيب فعذاب القبر لم يذكر في كتاب الله إلا استنباطا وإشارة، ولم يذكر نصا في كتاب الله عز وجل، وذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون تواتر، دون تواتر، لأن الأحاديث الموردة في عذاب القبر ليست متواترة، وإنما هي أحاديث مشهورة، والمشهور أدنى من المتواتر وأعلى من العزيز، حديث مشهورة وليس متواترة. وبالتالي فإنكار عذاب القبر يدخل صاحبه في البدعة وفي الضلالة وفي المعصية، لكن لا يدخل صاحبه في الكفر أبدا. أما إذا كان المتواتر معلوما وأنكره فإن صاحبه يدخل فين؟ في الشروط والموانع. نضع العراقيل ما استطعنا في سبيل إيقاع الكفر على الناس، نضع العراقيل ما استطعنا في سبيل إثبات الكفر على الناس. ولذا تجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخاف يصف الخوارج بالكفر، بينما ابن باز لم يخف، وقال وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب جهنم، ولا يمكن أن يذكر شخص بأنه كلب جهنم إذا كان كافرا. ماشي. قال أما صفة أهل السنة فهم يؤمنون بعذاب القبر، يعني نقول إن من أنكر عذاب القبر هو إما كافر أو ضال فاسق. أما المؤمن بعذاب القبر فهذا هو الواجب على أهل السنة، الإيمان بعذاب القبر. طيب عذاب القبر يكون على الروح ولا على الجسد؟ على كليهما، على الروح والجسد، مع إن هذه برضو مسألة خلافية بين أهل السنة. من بعض أهل السنة يقول إن العذاب لا يكون إلا على الروح فقط، فكل اتفق على وجود العذاب على الروح، ولكن اختلفوا هل يشاركه الجسد أو لا. البعض قال لا يشاركه الجسد، والجمهور على أن الجسد لا بد أن يشاركه في حدوث العذاب وذوق العذاب. أنا عارف، أنا بس لأن بقول لك في موجة إعلامية في مصر الآن، لعلك أنت يعني غير مهتم أو معني بها، لكن في موجة الآن شديدة جدا تتكلم في الإعلام والتلفزيون والنت والصحف عن إنكار عذاب القبر. فمن باب التذكرة لأولادنا لابد، لأن هيواجهوا هذه الأمور في بيئاتهم ومدارسهم، ربما لم تسأل أنت لأنهم يقولون هذا غير مصري، لكن هم يسألون فلابد من تأكيد على هذا. نعم. مش مهم الصفحة الآن، بس نناقش القضية وقت. فالقضية لابد نناقشها بمنهج فيه رحمة وتعليم وعلم. فالرحمة نقول عذاب القبر من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعروف، من المعروف، من المشروع، من المذكور، من الوارد، من المؤكد، من المؤكد جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله استنباطا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا. فمن أنكره ضل أو فسق فهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عذاب القبر، ذكره نصا صلوات الله وسلامه عليه، وقال إن هذه الأمة لتفتن في قبورها، إن هذه الأمة لتفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه. طيب فالثاني العذاب على الروح والجسد، حتى إذا فني الجسد استقر العذاب على الروح. والأولى إذا تكلمنا عن عذاب القبر أن نقول نعيم القبر وعذابه، لأن لا نتكلم على الوعيد من غير الوعد، فنقول أيضا في القبر في نعيم، فهناك نعيم القبر وعذابه، والنعيم والعذاب يشملان الروح والجسد، فإذا فني الجسد بقي النعيم أو العذاب على الروح. طيب هل يستمران؟ سؤال برضو مهم. إنسان يعذب في قبره، هل يستمر العذاب إلى أن تقوم الساعة أو لا، ولا في تفصيل ما هو؟ الكافر لا بد أن يستمر معه العذاب لوضوح الدليل في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يعني إذن معذب إلى أن تقوم الساعة. أما المسلم فأفيدك بأن أهل السنة يسمون عذاب القبر من الموانع، يسمونه من الموانع، ومعنى من الموانع أنه يؤدي إلى تخفيف عذاب هذا الذنب في الآخرة، فربما عذب عليه في قبره ولم يعذب عليه في الآخرة، ولا يجمع الله عز وجل عليه العذابين، فيصير من الموانع، خصوصا إذا توقف العذاب، لأنه إذا توقف العذاب توقف الجزاء. فهل يتوقف العذاب في القبر ثم يعود ليعذب مرة أخرى في الآخرة؟ لا يمكن. فإذا عذاب القبر من الموانع. طيب نحن في الآن في الشفاعة ذكرناها أيضا، الدجال نزول عيسى عليه السلام، الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد يزيد زيادة كبيرة جدا فيكتمل، وقد ينقص نقصا كبيرا جدا فيتلاشى، فإن تلاشى حل الكفر محله على طول. ربما ينقص ينقص ينقص حتى يضعف جدا، وبعد الضعف جدا يتلاشى، فإن تلاشى خلاص انتقل العبد إلى الكفر والعياذ بالله. وتكلمنا عن ترك الصلاة، تكلمنا عن ترك الصلاة. طيب، من ترك الصلاة فيها خلاف كبير بين أهل العلم. وترك الزكاة، لا خلاف على فسق، والبعض كفره من أهل العلم، بعض كفر ومنهم أحمد بن حنبل كفر ترك الزكاة، وبعض الصحابة كفره. وأما الامتناع عن أداء الزكاة فأبو بكر رضي الله عنه كفر مانع الزكاة، وبقية الصحابة لم يكفروا. مختلف الصحابة اختلافا كبيرا في كفر مانع الزكاة واقتتالهم عليه، لأن قتالهم عليها صار علامة على إبائهم واستكبارهم، ودي النقطة اللي داخلة معنا في موضوع المصر على الكبيرة. المصر على الكبيرة الذي يعلن الراية ويقاتل من أجلها عند بعض أهل العلم، هذه قرينة على استحلاله، والبعض ليس عند هذا ليس قرينة على استحلاله. استدلوا بأن الصديق رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة هم قاتلوه فقاتلهم، فهم أبوا وامتنعوا وقاتلوا من أجلها، فاستباحوا منع الزكاة. وقال بعض أهل العلم هم ليسوا بكفار، والتفصيل كما ذكرت لكم في كتاب المغني لابن قدامة بما يغني، ولا يوجد تفصيل في أي كتاب آخر أفضل من المغني في هذه المسألة. ولذا بعض أهل العلم يرى إن من أصر على ذنب وقاتل الولاة عليه ورفع الراية فهو كافر، وهذا الذي يمكن وأقصى ما يمكن استنباطه من حديث الذي نكح امرأة أبيه، لأن من نكح امرأة أبيه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رجلا يحمل راية وأمره أن يخمس ماله، ولا يمكن حمل الراية إلا في قتال، لكن لو كان قتلا ما حمل راية. يبقى المسألة إن الرجل اللي نكح امرأة أبيه دل على ذلك فقال لا وأصر وأعلن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر خفي على كثير ممن يتكلم في هذه المسألة، أن هذا الرجل لا شك محارب، أعلن الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الإباء واضح من حمله الراية وليس من، وهو لم يقل أنا أعلم وسأفعل، هم لم يقل هذا، هو فعل بس، هو فعل فقط، ولكنه لما حمل الراية صار كمن حمل الراية لقتال الصديق حين منع الزكاة، بل صاروا هم مثله. فالقتال من أجل الكبيرة عند بعض أهل العلم دليل على الإباء والاستكبار، القتال. طيب، تخميس المال هذا لا يدل إلا على الكفر، لأنه لا يخمس إلا مال الكافر في الحرب. نعم، أصحاب رسول الله فضل. والحاكم سيقاتلك باعتبارك من الطريقة الممتنعة. سأفعله وسأقاتل من أجله. نعم، مسألة خلافية. لما ابن تيمية رحمه الله، ولذا أنا وضحت الموضوع ده في سحاب في مقال اسمه الرد على الحوينية الجدد، ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن هذا وقال إن من قال أنا سأفعل وهو كافر، كان ابن تيمية يتكلم في باب الرد على الإرجاء، ولذا لابد من الرجوع إلى مبتدأ كلامه ومنتصف كلامه ومنتهى كلامه. أما الرجوع إلى منتهى كلامه دون ذكر ما سبق فهو بتر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو دأب أهل البدعة، لأن ابن تيمية رحمه الله وصل إلى درجة أن يكون كلامه مقياسا طيب، فهو الكلام كان بيتكلم عن مسالك أهل السنة في الرد على أهل الإرجاء الخلص، فذكر حادثة سالم الأفطس، وأن سالم الأفطس كان من ضمن قوم رووا أن هؤلاء القوم أنكروا الصلاة والزكاة، أنكروها بالكلية، ثم لما جاءوا أولا إلى عطاء بن أبي رباح أرادوا أن يتكلموا معه، فزمهم ونفر منهم نفرة شديدة جدا، ثم انطلقوا إلى نافع مولى بن عمر، فلما انطلقوا إلى نافع مولى بن عمر هم لا يؤمنون بالصلاة والزكاة أصلا، وقالوا له نحن نقر بالصلاة ولا نفعلها، ونقر بالزكاة ولا نؤديها، ونقر بحرمة نكاح الأمهات وننكحها و فنطر يده وقال ذلك الكفر. هذا الكلام اللي ساقه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو الكلام هنا في مسلك الرد على أهل الإرجاء الجهميين. أما مجرد أن يقول الشخص وأنا أعلم أن هذا حرام وسأفعله، فصلها الشيخ صالح آل الشيخ في فتوى كبيرة جدا، قال هذا ليس من الاستحلال بحال، وكذلك فصلها الألباني وابن عثيمين وعبد المحسن العباد تفصيلا واضحا جدا، إلا إذا بان قصد من ذلك الإنكار فقط، أما قياسه على إبليس فلا، لأن إبليس استقبح أمر الله، استقبح، تأمرني أنا أسجد لهذا، فاستقبح أمر الله عز وجل. إلى جانب أن هناك شيء آخر محدثا، وهو أنك إذا قلت لشخص صلي فقال لك لا مش هصلي، هو في الحقيقة لا يعاند الله، وده ما يعاندك أنت، هو لا يريد منك كلام، مش قابل منك أنت كلام، أو مني أنا مش قابل كلام، فبالتالي هذا ليس معاندا لله عز وجل. ولذا تجد في الشباب في المراهقة، فترة المراهقة، الآباء يأمرونهم بالصلاة فلا يصلي، وأمه تقول له أم صلي، لا طب والله ما أنا مصلي، صح بيحصل هذا الشباب، هل معنى ذلك أنه كفر حين قال لأمي أنا والله ما أنا مصلي، أنا عارف أن الصلاة فرض والله ما أنا مصلي، والله ما أنا قايم، والله ما أنا متوضي، وده بيحصل كثير جدا من الشباب. هو يعاند الله، يعاند من؟ أمه، لأنه لو هو لسه بيخاف من أبيه إذا دخل أبوه أمكن وتوب. فالمسائل زي ما قلت لك لابد أن نضع العراقيل ما استطعنا في سبيل تنزيل الكفر على المسلمين. ماشي، على ترك الصلاة باعتبار أن نافع تلميذ ابن عمر نقرب الصلاة ولا نؤديها، على اعتبار ان الصلاه كفر عند كثير من عند جمهور الصحابه كفر، وعند جمهور اهل العلم ليس بكفر. فلما تقول الصلاه ترك الصلاه تكسرا كفر عند الجمهور تقصد جمهور الصحابه لا باس، لكن ان قلت عند الجمهور تقصد جمهور اهل العلم لا غلط، لان جمهور اهل العلم على ان ترك الصلاه تكسرا ليس بكافر. كنت هتقول حاجه بعد ده الجماهير. طيب كنت هسألها عبد القادر، أي نعم هذا معلوم، هذا واضح، هذا واضح جدا، ده ناس كثيرة تيجي تقول له قال أنا مش قابل منك كلام، يقول لك أنا بقى بص أنا مش عايز منك يا عم الأخير، يا عم ما تقوليش حاجة، مش عايز منك حاجة خالص، أنا مش عايز منك حاجة خالص، بل كتير يقول لي والله ولا أكل عندك ولا أشرب عندك، يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسلك. ده موجود في الدنيا كثير جدا، إن في نوع من الناس أنت لا تقبل منه صرفا ولا عدلا. كيف أقيس هذه الأفراد على الله سبحانه وتعالى؟ كيف كثير من الناس يعاندون من تكلم معهم ولا يقصدون معاندة الله جل وعلا؟ هذه مسألة. أنت الآن لو قابلت واحدة غير محجبة قلت لها ما تحجبي، قلت لها مش متحجبة، هي ترد على الله؟ إلا إذا اعتبرت نفسك الله، دي حاجة ثانية، شيء ثاني، عزب الله فلا ترد على الله. وإن كان هدى هذا استخفاف بالأمر وتهاون بالأمر، والاستخفاف ليس بكفر باتفاق أهل السلف، الاستخفاف ليس بكفر، الاستخفاف المكفر هو الاستخفاف بالله وآياته ورسوله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. هؤلاء الناس استهزأوا بالله ورسوله وآياته لأنهم في الأصل منافقون، لأنهم في الأصل منافقون. فمسألة أن نحكم على المستهزئ بالكفر هذا باب سد الذرائع، لأن المنافقين أصلا هم لو استهزأوا أو لم يستهزئوا هم إيه؟ يعني هل كل المنافقين استهزأوا بالله وآياته ورسوله؟ أبدا، في منافقون كتموا النفاق ولم يظهروا، كفار ولا لا؟ طب لم يستهزئوا. إنما النفاق يؤدي إلى استباحة الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. فالمسألة دي لابد بقول لك تنتبه لها، وإياك والتكفير. وليس مع ذلك أن نصير مرجئة لا نكفر أحدا، لا، إزاي كيف؟ الاستهزاء، ما عشان كده قلت لك الاستهزاء بذاته كفر. هذا الحكم مبني على سد الذريعة، هذا الحكم مبني على سد الذريعة. لأن لو قلنا الاستهزاء ليس بكفر أحيانا هنفتح باب شر شديد جدا، فلابد نغلقه نغلقه. ولذا الآن أنا لو رأيت إنسانا يتبول على المصحف بماذا أحكم؟ ولكن لو إن هذا الإنسان اتصلوا به على التليفون وقالوا إن لم تبل على المصحف الآن قتلنا أمك وزوجتك وأولادك، فهل هو كافر؟ لا. فإذا أنا أحكم على الفعل فقط، على الفعل فقط. فهذا المهدد مسألة، فالاستخفاف للاستهزاء. ولذا العلماء لم ينصوا على أن الاستخفاف كفر، ونصوا على أن الاستهزاء كفر. فرق بالاستخفاف، لأن في نص من النبي صلى الله عليه وسلم إن من ترك ومن تركهن للصلاة الخمس استخفافا بحقهن قال فأمر إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. فلو كان الاستخفاف كفر كان هيقول أمر إلى الله إن شاء. فهم حاجة حسين؟ الاستهزاء ولا الاستخفاف؟ الاستهزاء بالمشهور اللي هو آيات الله، بحديث متواتر. يعني ايه استهزاء؟ ما هو لا، ما احنا قلنا الاستهزاء يساوي انكار. فهل انكار عذاب القبر من يعد معلومه من الدين بالضروره؟ مختلف فيها، مساله مختلف فيها. وبالتالي طالما مختلف فيها لا يمكن على طول اكفر الناس ابدا. تكفير مساله خطيره جدا. وبعدين ما انساق احد وراء هذا التكفير الا وندم، لانه يفاجئ ان ابوه كافر بمقياسه هو على طول. يفاجئ ان هو كفر اباه، او انه كفر امه، او كفر عمه. يجي ابوه يحكي له قصه عن جده، لا ده جدي كان متنيل كافر كمان يعني وفلان. فدي مشكله يا اخوانا، مشكله كبيره. ولا اقول ان احنا نبتعد عن التكفير حتى لا نضطر تكفير ابائنا. لو كفر ابونا كفرناه، لو كفر أولادنا كفرناهم، ما في إشكال. لكن لكي نكفر لابد أن نكفر من كفره الله ورسوله، أو من انطبقت عليه القواعد الصحيحة لكفره. فأنا الآن لو إن إنسان جاء وقال المسيح هو الله لازم أكفره، وفي نفس الوقت لازم أدخله الشروط والإيه والمعنى. لازم، ما أدري ليه لماذا قال المسيح هو الله، لا أدري. وممكن يقول المسيح هو الله مستخفا دون كفر. عارف ازاي؟ عارف مستخفا دون كفر ازاي؟ ودي مسائل اشار اليها الامام احمد رحمه الله. ان واحد يقول في نفسه، النصارى يقولون المسيح هو الله، شوف وبيلعب بيك. وهذا اللعب قالوا من المستقبحات وليس من الكفر. كالذي يقول اصبحت اكره الحق، ولي ما ليس لله في السماء. حتى اللي يحكيها فلان ولا علام من الناس اللي كانوا دعاه، فيقول وورد عن أحد الصحابة أنه أصبح فقال، قيل له كيف أصبحت؟ قال أصبحت أكره الحق ولي ما ليس لله في السماء. فأكره الحق يعني يكره الموت، وله ما ليس لله يعني له صاحبة ولد. فهو هنا شوف ماذا بيلعب، بيتلاعب. هذا استخفاف مستقبح، لكن هل هو كفر؟ لا، وليس بكفر. وإن كان فيه استخفاف حقيقي فليس بكفر. فلا بد من وضع العراقيل أمام التكفير، لأن التكفير مزلت أقدام والعياذ بالله. إذا انزلق إليه أحد لا بد أن يجر معه أحد، وما رأينا إنسانا ينزلق إلا وحاول أن يمسك في أي أحد ليأخذه معه. هذا قول جمهور أهل السنة. هذا قول جمهور أهل السنة، أن يقول إن غلاتهم كفرة وعلماءهم كفرة، أما عوامهم فليسوا بكفرة. هذا قول جمهور أهل السنة. وقول بعض السنة أن كله كفرة، وهذا قول النووي والبخاري والإمام مالك، كثير جدا من أهل العلم يقولون أنهم كلهم كفرة. فمسألة بسيطة، مسألة هينة. قول قول النبي صلى الله عليه وسلم كلاب جهنم، وقال يمرقون من قتل عاد وثمود. فشوف كم إشارة إلى الكفر، وقول يمرقون من الدنيا هذه الإسلام خوارج، لأنهم خرجوا من الدين، خرجوا من الدين. فكثير جدا على تكفير الخوارج. ما هو هذا ما قولان، انت تختار ما شئت، انت عايز انه قول؟ لا، ما قولان لها السنة، قول بتكفيرهم وقول بعدم تكفيرهم. والذين قالوا بتكفيرهم عندهم اشياء وجيهة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب جهنم، وقول يمرقون من الدين، وقول لأقتلنهم قتل عاد وثمود، فشبههم بعاد وثمود فكفروا. وخصوصا هم يكفرون غلاة المسلمين. وذلك أيضا دليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. فأنت العلماء يقول لك تعالى من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. الخوارج قالوا لعلي يا كافر، من الذي باء فيهما؟ أنت كده كفرت الخوارج وتسعت من قولك. والله أعلم، حسب نوع الكفر الذي يكفر به صاحبه. يعني إن قال له أنت كافر كفر أكبر وقعت على أحدهما، وإن قال له أنت كافر كفر أصغر وقعت على أحدهما، وإلا ولا يقول هو أنت كافر كفر أكبر فيقع عليه هو الأصغر. ما ماشي يا شيخ، ما قلنا مسألة خلافية، لأنه الذي قيل له يا كافر لأن أشركت ليحبطن عملك، اللي هو علي بن أبي طالب، لأنه قال عنهم من الكفر فروا، فكيف هو لا يكفرهم وإحنا نخالفه ونكفرهم؟ فاللي خالفوا عارف قالوا ايه؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التغليظ، ان حتى في الكفر الاصغر تذكر تغليظات الكفر الاكبر للتخويف. لكن الكفر مش مشكله كبيره جدا، خصوصا ان خوارج هذه الايام أسوأ من خوارج علي بن ابي طالب رضي الله عنه، أسوأ بكثير جدا. فده سيقتضيك تكفيرهم، ويبقى حرام التكفير بتكفير، حرمنا التكفير بالتكفير، المشكلة. فنرجو التأني في موضوع التكفير، نرجو التأني فيه. أنا لا أمنعه بالكلية، ولكن أقول نضع ضوابط أهل السنة، ونضع عراقيل أهل السنة التي وضعوها، العراقيل اللي حطوها نحطها أنا كمان. أنا ما إيه اللي هستفيده أنا من أني لو أنا أخطأت في تكفير خارجي هو كافر وأنا أخطأت فقلت مسلم، هل هذا يؤذيني يوم القيامة؟ أما لو كان مسلما وقلت عليه كافر دي مشكلة، يجي يوم الخير غفل على القنطر وتعالى تتأكد أنا كافر، هاد بقى. فأعطي حسناتي لمن لا يستحق، لكنه سيستحقها حينئذ لأني اتهمته بشيء فيه ظلم. طيب، فعراقيل التكفير لابد من وضعها حسب ما تستطيع. ثم ذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولياء الله هم الصحابة رضوان الله عليهم، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. ومن خالف الصحابة فليس لله بولي. لا يمكن واحد يترك الصلاة ونسميه وليا، لا يمكن أبدا. واحد يدرك جماعة المسلمين ونسميه وليا، إنسان يدعي علم الغيب ثم نسميه وليا، إنسان يدعي إنقاذ الناس في البحار والآول والأنهار والأودية والقفار ثم نسميه وليا لله عز وجل. طيب، والله وصف الصحابة رضوان الله عليهم في القرآن أوصافا كثيرة، ومنها قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قيد الإحسان لمن اتبعوه ولم يذكر الإحسان بالنسبة للصحابة، فلأن الإحسان عندهم متفق عليه، فهم فعلا عندهم إحسان، لكن للمتبعون لابد أن نضع شرط الإحسان، فقال بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه سبحان الله فوز عظيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ليس من الدعاء، بينما أنت لما تقول رضي الله عنهم تكون من الدعاء، أولى لك أن تكون من التقرير. يعني خد بالك أنت حين تقول أبو بكر رضي الله عنه، هذه لها معنيان، التقرير والدعاء. فأنت إما أن تقول بالمعنيين، وإما أن تقول بالمعنى الثاني، وإياك والمعنى الأول فقط. يعني لو قلت بالتقرير فقط إياك، ليه؟ لا فائدة لك، لا ثواب لك. لكن لو قلت بالثاني وهو رضي الله عنهم دعاء يقول الملك ولك مثله، فالملائكة تقول ورضي الله عنك، هذا هو المطلوب والمأمول، فلكن نقولها بالمعنيين أولى وأفضل. هنا جاء تقرير ولا دعاء؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، تقرير. نعم أحسنتم. وأعد لهم جنات تجري من تجري تحتها الأنهار، تقرير. ثم ذكر الله أن الصحابة أجمعين في الجنة، كل الصحابة في الجنة، السابقون وغير السابقين، كل الصحابة الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا كلهم في الجنة. ولذا عقيدتنا نحن نقر ونجزم أكيدا يقينا أن أبا سفيان فين، وأن معاوية رضي الله عنه فين، وأن عمرو بن العاص في الجنة، وأن هند بنت عبد في الجنة، وأن الصحابة في الجنة، وأن وحشية بن حرب قاتل حمزة في الجنة، وأن وحشية بن حرب وحمزة رضي الله عنهما من ممن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، يمسك بيده ويدخلان الجنة، فحمزة سيضحك إلى وحشية يوم القيامة ويأخذ بيدي ويدخلان الجنة معا فضل الله جل وعلا. ووحشي رغم قتله لحمزة إلا أنه في الجنة، ووحشي رغم إدمانه الخمر وموته وهو يشرب الخمر إلا أنه سيدخل الجنة، مما يدلك على أن الإصرار الصحيح ليس بكم، أن وحشي رحول التابعين لا يكاد يفيق من الخمر، وسبقه إلى ذلك عبد الله بن حمار، واللي عنده دليل أن عبد الله بن حمار تاب من شرب الخمر يأتيني به، نريد حديثا ضعيفا فيه أن عبد الله بن حمار كف عن شرب الخمر، هل عندكم؟ طب كيف نقول؟ وما وإذا قيل أن الاستحلال بالفعل ومعنى الفعل لسان الحال، لما يؤتى به فيضرب بالخشب والجلد والنعال ثم يرجع فيشرب لسان حال يقول ماذا؟ يقول أنا أعلم أنها حرام وسأشربها. هل هناك مقال آخر لسان الحال غير هذا؟ فسبحان الله على من اغتر بهذا الكلام، سبحان الله. طيب، وقال الله محمد رسول الله، تقرير. والذين معه الصحابة، لأنه لم يكن معه إلا الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فنص على أن الصحابة أشداء على الكفار، وفعلا قتلوا من الكفار وأسروا من الكفار، رحماء بينهم، كان الغالب عليهم رحمة بعضهم بعضا، حتى السادة كانوا يرحمون العبيد، وإذا أخطأ أحد من السادة في العبيد انتصر النبي صلى الله عليه وسلم للعبد ووصف السادة بأن فيهم جاهلية، فقد قال لأبي ذر حين قال لبلال يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فانظر إلى شدة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر من أجل بلال، بل قيل إن هذا الحديث ليس في بلال وإنما قاله أبو ذر لعبد عنده، وهذه رواية، هذه رواية. فالشاهد أن الصحابة كانوا رحماء بينهم، ولذا أبو ذر ماذا فعل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية؟ ماذا فعل؟ وضع خده على الأرض على طول وقال طأ برجلك رقبتي. فرحماء ولا بينهم، والله أنت ما تعمل، لو أنت غلطت في أخوك قلت لك عيب عليك اللي أنت عملته معاه، أنت أخطأ، هل منك هل منا من يذهب إلى أخوه وحط رقبته في الأرض ويقول له حط رجلك على رقبتي؟ ما يحصلش. طيب، فالله عز وجل قال تراهم، تراهم، هذا طبعا التفسير تراهم، تراهم الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس كما قال بعضهم تراهم يعني أنت وكأننا نراهم في مشهد مسرحي، وتأمل الآن ها هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ركعا سجد وأنت تراهم الآن والستار يرفع، الستار اللي بتنيل يرفع، لا حول ولا قوة إلا بالله، يوصف القرآن بأنه ستاير ومسرح وربنا مخرج مسرحي، أعوذ بالله. تراهم ركعا سجدا يعني يكسرون من الركوع والسجود، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذه أعظم كلمة قيلت، لأن هنا حكم الله على نياتهم، فقال وصفهم بالإخلاص الشديد، يعني في ركوعهم وسجودهم مخلصين مخلصين مخلصين، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، كلمة عظيمة جدا يبتغون هذه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والسيما إما علامة الصلاة وإما نور الوجه، نور الوجه والخشوع الشديد في وجوههم من أثر السجود، لأن السجود أقرب ما يكون فيه العبد إلى ربه. ذلك مثلهم في التوراة دليل على أن الصحابة ذكروا في التوراة وذكروا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، زرع أخرج شطأ يعني أخرج نباته فآزره فاستغلظ، استغلظ يعني اشتد وقوي، آزره يعني رعاه وأحاطه من الإزارة، فاستوى على سوقه يعني السيقان كبرت ونمى الزرع وظهر يعجب الزراع. هذا وصف الزرع، وإلا فالصحابة لم يزرعهم أحد ليغيظ بهم الكفار، فكل من اغتاظ من الصحابة ففيه كفر. ولذا الشيعة كفار لأنهم يكرهون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخميني وحسن نصر الله والسيستاني وهذا الناس يكرهون أبا بكر، يقولون شيطان كافر، ويقول عن عمر بن الخطاب شيطان كافر، ويقولون عن عائشة زانية كافرة. كلام الخميني آخر شيء قال أبو بكر وعمر والزبير وطلحة وعائشة خبثاء أسوأ من الكلاب. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا مجرم. فلا يغتاظ من الصحابة إلا كافرون. وقال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون هذه دليل على إخلاصهم، وينصرون الله ورسوله دليل على إخلاص فعلهم وصدقه، أولئك هم الصادقون هذا وصف من الله عز وجل، لم يقل أولئك الصادقون وإنما قال أولئك هم، هذا تأكيد في تأكيد في تأكيد. وذكر الأنصار من بعدهم فقال فأولئك هم المفلحون، وذكر إخلاصهم أيضا. فهناك سمة مشتركة بين المهاجرين والأنصار وهي الإخلاص، أولئك يبتغون وأولئك لا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم، فذكر أنهم يؤثرون، والإيثار شيء في النفس يبعثه على الفعل وهكذا. فأعداء الصحابة من الروافض والخوارج، لأن الروافض هم الشيعة يكرهون الصحابة، والخوارج كارهوا فئة من الصحابة. لأن الخوارج كارهوا من؟ بس علي بن أبي طالب وبس ابن عباس. قال ابن عباس جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. دل ذلك لأن كثيرا جدا من الصحابة كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالخوارج كفرون كلهم، فيهم أبو سعيد الخدري، فيهم أبو موسى الأشعري، فيهم عبد الله بن مسعود، كثير فيهم، كثير جدا من الصحابة، فيهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كل دول كفرون الخوارج. طيب، أخذ مالك رحمه الله من قوله ليغيظ بهم الكفار، ومن قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال ليس لهم نصيب في الفيء، يعني الفيء لمن يأتي بعدهم يترضى عنهم ويعرف منزلتهم. وكفرهم الإمام مالك رحمه الله، كفر من؟ الشيعة، وله حق طبعا. أما الذي يلعنهم ويسبهم ويكفرهم فقد يدخل في الكفر. الشيخ ربيع يقول قد يدخل في الكفر، الإمام مالك يقول قد دخل في الكفر. فرق، فرق، ما الفرق؟ يعني الشيخ ربيع ماذا يرى؟ عدم تكفير جميع الشيعة، وإنما عدم نفي الكفر عنهم أيضا. ها، وأما الإمام مالك فلم يتوقف، ولا البخاري ولا النووي. هذا منقول الأقوال مستفيضة جدا بالعموم في كلام مالك رحمه الله كثير جدا. وفي هل معك النسخة اللي فيها شرح السنة النسخة الأخرى؟ ناقل فيها الأخ هذا الكلام، لكن في كتاب عبد الله شاكر عن الشيعة اللي كنا وزعناه عليكم موجود. قال أفضل الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان. وذكرنا مجموع الفضائل الموردة الواردة في عمر وعثمان وأبي بكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبقية العشرة معروفون، ولازم العشرة تسمعهم كده زي ما تكون يعني بتسمع سورة قل هو الله أحد. فمن العشرة؟ محمد عارف أنا سعد وسعيد طلحة والزبير اضرب عبد الخالق اضرب اضرب عبد الخالق ايوه كده كمل اضرب محمد كمل شوية هم قالوا الأربعة وسعد وسعيد وطلحة والزبير فمش مهم تحقيق ولا حاجة بس بالمعلومات العامة هم ذكروا أربعة وسعد وسعيد وطلحة والزبير عبد الرحمن عوف وأبو أبو عبيد تنسوا أمين الأمة تنسوا أمين الأمة الله يهديكم ينفع كده شنور انسوا أمين الأمة أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ولذا أبو عبيدة لو كان حيا لخلفه عمر رضي الله عنه من دون فصال من دون فصال. طيب هذه من باب بيان فضله ولأن سالم مولى أبي حذيفة وأبو حذيفة الاثنين طبعا لكن إيه كانوا فين ساعتها لما عمر رضي الله عنه يريد أن يولي عثمان أي يولي أحد من الستة كان فين سالم وأبو حذيفة فين في اليمامة قتل في المعركة ضد مسيلمة الكذاب قتل الاثنين مع بعض أبو حذيفة وسالم ولده من رضاعة ولده ولا لا ولده من الرضاعة مات قتيلين شهيدين في معركة اليمامة ومعركة اليمامة في عهد من ذكر الصديق رضي الله عنه ماشي فوق حسين هنركز عليك النهاردة حسين قال وأما أهل بدر فهم مبشرون بالجنة ولذا حادثة الصحابي الذي أذاع سبرا عسكريا حاضر نبي بلتعى كان فيها فائدة ولذا أهل بدر لابد أن يشكروه لأنه كان سببا في أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم فإذا أهل بدر مغفور لهم أجمعون رضوان الله تبارك وتعالى وكذلك من أهل البيعة أهل بيعة الرضوان فما رأيك في من قال هناك جماعة بيعة الرضوان وهناك جماعة بيعة الشجرة جماعتين دول ولا هم واحد وهم نفسهم معظمهم من أهل بدر وهم نفسهم يا إما مهاجرين يا إما بعض لك جماعة المهاجرين وجماعة الأنصار أخوي وجماعة أصحاب الشجر وجماعة بيعة الرضوان كل هؤلاء جماعات كانت موجودة والمسميات سدت في السالف كيف يقولون لا تصنعوا جماعات جماعات إيه هي جماعة واحدة بن آدم كلها واحدة دي واحدة بس لا ولم يتهمهم ولا يقصد ذلك هو يقصد يبرر لنفسه مسألة تكوين الجماعة فيستدل بجماعة واحدة على تكوين الجماعة ومن العجيب في من يسمع يعني العجيب في من يسمع أنهم يصدق اللي بيسمع يصدق فلو تأمل قليلا لتأمل هذه جماعة واحدة واحدة بس ما فيش جماعتين ولا ثلاثة هي واحدة قسم حضرته إلى جماعات سبحان الله سبحان الله يعني الأخ أبو عمر وصل الآن فأخو الأولي الأخ محمد والأخ أبو عمر ثم هو ده لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله أي نعم ماشي قال وكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو الساعة فهو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بساعة فترة أي وقت حتى لو فتح عينه كده ورأى وآمن به وخلص ثم كل ده في اللي فيه ما مضى على فكرة بس ما دخلناش ثم نرى السمع والطاعة لأمير المؤمنين أو لأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم وكل من تولى حكم طائفة من المسلمين سواء بالشورى أو بالعهد أو بالغلبة والقوة والتمكين فهو أمير لهم وهو أمير المؤمنين إن قبل هذا اللفظ ولولا أن الرئيس لا يحب هذا اللفظ لأطلقناه عليه صح فنحن لا نختلف مع الشيخ محمود عامر إلا في الشكل فقط وإلا فنقره على أن حاكم المسلمين هو أمير مؤمنيهم ومن العجيب في جماعات الجماعات أنهم الآن يتكلمون عن الملا عمر الهارب في الكهوف والجبال ويقولون أمير المؤمنين الملا عمر. كلهم كلهم يقولون أمير المؤمنين الملا عمر. ويقولون عن البغدادي وهو رئيس عصابة في العراق يقولون الأمير المؤمنين البغدادي، ولا ينكرون ذلك، وإنما ينكرونه على من قال على حسن مبارك الذي يحكم 80 مليونا وله الجيوش والبحرية والقوات وأكبر دولة إسلامية في العالم، وينكرون عليه أن يكون أمير المؤمنين، لأنهم أصلا يكفرونه أصلا على هذه اللعنة. طيب، فكل من اجتمعت عليه الأمة وصل إلى مرتبة الخليفة على طول، وصل بالسيف، خرج على إمام القبل، تغلب عليه وقامت دولته، فإنه لا يجوز الخروج عليه. وذكرنا أن مروان وابنه عبد الملك لما خرجا وقويا وتملكا وصار القوة في أيديهما والتمكن، خلاص لا بد من، ولذا راح ابن عمر واخذ اولاده وبايعهم. فاذا الحاكم امير المؤمنين سلط الله عليه من خرج عليه، من خرج اسر وهو يسمى خارجي ويختلف في تكثيره حتى يتمكن. فاذا خرج واحد بالقوه على الحاكم فنسميه خارجي ونقول هو مختلف في تكثيره، صح؟ ثم إذا تمكن وقوي قلنا يا أمير المؤمنين وبايعناه. هذا هو الحق، ولا يوجد حق غيره، يعني لا يوجد قولان للعلم، هو قول واحد لأهل السنة أن من تمكن وغلب قبل أن يتمكن ويغلب هو خارج وسائر يقاتل، أما إن تمكن وغلب خلصت، قضي الأمر، قضي الأمر، نقول أمير المؤمنين، نقول خليفة، وندل له بالسمع والطاعة لنخرج عنه. سبحان الله. الحاكم طبعا يقف معه، والدليل لا هذا ليس بدليل اخواننا، الدليل صريح، الدليل صريح. نعم، من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاضربوا عنقه. وذكر أن لو في خليفة هو بويع للأول منهما فاقتلوا الثاني. فأمرنا بالمعاونة ولا أمرنا بالمعاونة الواصلة إلى حد القتل؟ القتل، يعني لو أن في ثوار الآن خرجوا واستطعنا قتلهم نقتلهم، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وده شد الأمور في المعاونة. يعني مش فقط نقول نحن مع فلان بقلوبنا ونفضل قاعدين منتظرين، لا، يجب أن ندعم. طيب، عاد إلى الإسلام الآن، عاد إلى الإسلام. ما هو زالت عنه صفة الخروج وقد كفر بها، فلما زالت رجع إلى الأصل. ما هو أصلا زالت عنه الصفة، صفة الكفر زالت عنه، ومن نار صفة كفر وتاب منها ورجع عنها فخلص فصار مسلم، فهذا هو الأصل. هذا بقى الخروج، هذا باغي الخروج بدون تكفير باغي، وهذا متشيع، لأنه لا يخرج بدون تكفير إلا الشيعة، إنما أهل السنة لا يخرجون إلا بتكفير. فإذا ما هو باغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا خرجنا أن يكون عندنا الشرطان. إيه الشرطين؟ والقوة الكافية لإزالة كفر البواح. والحكام الموجودون الآن ليس كفرهم كفرا بواحا، وإن اجتهد أهل العلم في تكفيرهم، يعني خد بالك، لو إن الأمال لو جيل العلماء وبعضهم كثير جدا وقال القذافي كافر، هل هذا صار كفرا بواحا؟ لا. هل كفر بواح لديكم جميعا فيه من الله برهان؟ الناس لا تفقه هذا الأمر، لكن ما أنكر. هذا ليس بإنكار، ليس بإنكار، هو يقول الأمر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل يا رسول الله، فنحن الآن، وهذا جهل ولا كفر؟ هو ما يقول احذفوها من كتاب الله، ما قال هذا، ولكن قال الأولى أن نقول كذا. طبعا هذا مصيبة وكارثة، وأقرب الكفر منه الإيمان، وليس مع ذلك نحن لا نكفره في أشياء كثيرة، لكن نقول هل استفاض العلم بكفره عند الناس؟ وهل معظم الذين فعلا يكفرونه؟ أبدا والله دول بيحبوش. فأمامنا حلان، إما أن نقول إنه أول وبالتالي لا يكفر كفرا بواحا، وإما أن نقول كفر كفرا بواحا ويلزمنا من ذلك أن نكفر كل من رضي به، فيلزمنا تكفير ملايين الليبيين كذلك. فنشوف المسألة عاملة إزاي. كل ما تيجي تكفر تلاقي من زحلقة جاي لك، منزلق خطير جاي لك على طول، منزلق على طول خطير. طيب قال: فإذا سلط الله على هذا الإنسان هو الحاكم من خرج عليه وانتصر على دولته وقام على أنقاضه دولة جديدة فيها وأقام، فيجب أن يقف المسلمون عند هذا الحد ويسلمون القيادة لهذا المتغلب. يعني نحن ننصر الحاكم الموجود ضد السائر عليه، فإن تمكن وتغلب السائر عليه خلاص سلمنا. ولذا قول الأعراب نحن مع من غلب قول صحيح، قول شرعي صحيح، نحن مع من غلب. ولذا الأعراب لما خرج الملك عبد العزيز هذا خرج على الحاكم، خرج على الرشيد وقتل الرشيد، وجاء من الكويت وكان هارب إلى الكويت، وجاء عبد العزيز هذا ومعه طائفة من الناس وهجموا على الرياض وقتلوا الرشيد أمير الرياض وصاروا ثورة وتملكوا وتمكنوا. فالأعراب اللي موجودين بقى حوالين الرياض القديمة كلهم لما تأكدوا أن عبد العزيز غلب قالوا حنا مع من غلب، حنا مع أنهم كلهم كانوا مع مين؟ مع الرشيد قبله، لكن كل الأعراب بعد كده قالوا حنا مع من غلب، مع أن عبد العزيز كان في الحقيقة قاطع طريق يسوق الإبل ويأخذها، وهناك دي شيء عادي عندهم، القوي يأخذ الإبل التانيين وخلاص هي كده. فعبد العزيز لما خرج خرج جاء سائر متخفي من الكويت ومعه أناس، واستولوا بيقولوا باربعين واحد استولوا على قصر الحكم في الرياض اللي هو الآن جنب المسجد الكبير وفي الرياض القديمة، يعني مكان أي كلام. المهم استولى على الرياض بالقوة الجبرية. لما استولى بالقوة الجبرية الرشيد بقى مستغرب، لأن العرب قالوا، قصدي أتباع الرشيد، العرب قالوا حنا مع من غلب، هم صح ولا لا؟ صح. وإذا انطلق هو بقى الألفين كيلو دول ومش كل ما يدخل قرية ولا واحة ولا بادية يبايعوه يبايعونه ويأخذ إبلهم ويقر الأمن، ودخل راح واخذ الحجاز كلها مكة والمدينة وسمى نفسه سلطان نجد والحجاز. هذا الأول سلطان نجد والحجاز، نجد عن الرياض والقصيم والحجاز اللي هي مكة والمدينة، ثم توسع إلى أن قام الدولة السعودية الكبرى اللي شايفين هذه. في الحقيقة هو كان إيه؟ خارجي، وخارج على حاكم مسلم ولا كافر؟ مسلم. فخرج على مسلم وهو يوقن بإسلام ويحكم له بالإسلام، يحكم له بالإسلام. ولذا لما الرشيد كان في شيخ قبل المسألة دي، الرشيد رأى أن حية دخلت إلى صدره فقال له سيدخل أحد من الرياض ويأخذه، فعلا دخل أحد الرياض. فمن غلب، من غلب نعم. ولهذا المتغلب سواء جاء من طريق الاختيار والشورى والبيعة أو جاء من طريق الغلبة بالدبابات والقوات وصل الإمارة بالقائد السيف أصبح له شوكة وقوة، يجب أن تسلم، يجب أن تسلم له وتحقن دماء المسلمين. فهذا سواء كان برا أو كان فاجرا تجد له الطاعة. ودي مسألة خطيرة خذوا بالكم، لأنه حتى قالوا لو إن في إنسان، لو في مجموعة كفرة دخل البلاد وجب علينا مقاومتهم وجهاد الدفع ولا لا؟ طب إذا كان جهاد الدفع لن يجدي أبدا، يعني مثلا فضلنا نقاتل نقاتل نقاتل، كفار يهود دخلوا وبعدين اليهود حصرون هنا في مسجد الفتح ونصبوا المدافع والدبابات على مسجد الفتح وخلاص وصواريخ فضل شوية وحيدب راح مسجد الفتح بينا كلنا، هل نسلم ونكف عن المقاومة والقتال؟ صح، نكف عن المقاومة ونسلم ونستأسر. نعم نستأسر، ما في إشكال فيها، أما الاستمرار حتى نفنى هذا غلط. ولذا مسألة أطفال الحجارة صح ولا غلط؟ غلط شديد جدا. مسألة الأحزمة الناسفة غلط ولا لا؟ لو قلنا أن اليهود برا كلهم هيا بينا كل واحد يخرج بحزام ناسف وندمر ما استطعنا منهم، هذه ليس فيها مصلحة. لما؟ ما أن هم لو إحنا مثلا دلوقتي عددنا نقول 20 مثلا وحطنا 20 حزام ناسف وكل واحد فينا فجر له 50 واحد يعني 2000، هو لن يأمن بعد ذلك لأي منطقة يحاصرها، بل سيدك المناطق كلها مرة واحدة ولا لا؟ وخلاص يقول لك لا كل مكان سأحاصره كل اللي فيها هيطلعوا لي بحجمة ناس. لا ما استناش بقى عبد يطلع دك كله. وده اللي حصل، أطفال الحجارة يحدفش الطوب على الدبابات، تهجم اليهود على القرى تزيلها بحالها، والدكاع اللي فيه تجيب الجرافات تحط تشيل الجثث في الزبال. ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ اه مفيش قتال حتى النهايه، ده غلط اصلا شرعا، لا يوجد قتال حتى النهايه. ليس هذا من الشجاعه، هذا من التهور والالقاء بالنفس للتهلكه وقتل النفس، هذا ليس من الشجاعه. نعم لا لا, لا شك لك، لكن ربما ادى الاسر الى خير، وربما صرت داعيه في الاسر واسلموا على يديك، وعلى الاقل انت لم تقتل نفسك، ولو قتلوك بعد ذلك فانت لم تقتل نفسك. طيب تطلع تخرج بالرشاش، إذن هم سيعلمون أن كل منطقة يحاصر ناس سيخرج إليهم الناس يقاتلونهم، بعد ذلك لن يصبروا على خروج الناس، فالمضرة متحققة والمفسدة إذا تحققت خلاص. ولكن هذا ينبغي على أن توجد غلبة الظن أولا، لأنه ممكن يبقى غلبة الظن إحنا لو خرجنا وقاتلنا سنغلبه، وهذا بيحدث أحيانا كان من فئة قليل. فلو غلب على ظن احنا لو طلعنا جدي وهجمنا عليهم وكل واحد فينا بمدفعه ورشاشه وغلبناهم وقارناهم، هذا خير، بس بك على غلبة الظن. لا لا، اذا ما فيش امل يبقى حرام الاستمرار في المقاومة، حرام الواجب الاستسلام اصلا، وده فصل ابن عثيمين رحمه الله. الاخوة الصائمون انا لست بصائم. قال في الحديث بايعنا، حديث عبادة بن الصامت البخاري، بايعنا رسول الله، يعني نحن الذين بايعنا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. مش فاهم يعني على أثرة علينا، ماشي أحسن. عايزين يعني يعني على أثر علينا محمد، يعني عمالين يهربوا الأموال ويأكلوها وينهبوها، المفروض نفضل سامعين مطيعين. يعني إذا الكلام اللي في الدستور وغيره أن الحكام حرامية والرئيس المبارك بيهرب الأموال والوزراء مش عارف إيه، هل هذا الكلام كله يعد خروجا أم يعد بطولة؟ هذا خروج. وعلى أثره علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله. إذا الاشتراك في الانتخابات صح ولا غلط؟ غلط. منازعة الأمر، منازعة الأمر أهله حتى تروا الكفر البواح. شايف الكلام؟ ما قال حتى تروا الكفر، وإنما قال حتى تروا الكفر البواح. البواح يعني البواح، لا يختلف فيه اثنان، لا يختلف فيه اثنان خلاص. لكن مثلا أن يجي وجد غنيم يقول الرئيس مبارك لا يصلي، هل هذا كفر بواح؟ أولا ترك الصلاة كسنة ليس بكفر، مش كده؟ على الراجح، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج عليهم لو لو لو تركوا الصلاة، مش كده؟ لكن الرجل يقول أنا أصلي في بيتنا، أو ما قال أنا لا أصلي، وهذا رجل جاوز 80، فسبحان الله. طيب فلا بد يكون كفر بواح، يعني يطلع يقول ايه؟ يطلع يقول انا ما بصليش. اه ماشي، لو انا ما بصليش، انا ما بصليش ليس بكفر. ماشي، لو قال انا بيت نصراني وقطعت ولا نعم هذا الكلام خلاص. وريحت. انا. استنى، لكن لو قال ماذا؟ قال خلاص الكلام اللي قلناه المسيح هو الله يا اخوانا. الله ثالث ثلاثة بس كده انتهى. ما سواء محترم غير محترم، التكفير له شروط وضوابط، شروط وضوابط قلت لك عراقيل. طيب هل لسان الحال يحكم فيه بالتكفير؟ فيما ما دليلكم على أن لسان الحال لا يحكم فيه بالتكفير؟ هذا دليل على أن لسان المقال يحكم به، هذا دليل أن لسان المقال يحكم به. نعم يعني دليل على أن لابد من القول، لكن اللي قالوا بهذا قالوا نعم نسلم بهذا، لكن ما مانع أن يضم الفعل للقول، يعني أن يكون لسان القول نعم وكذلك لسان الحال. هذا قولهم اللي هو الحوينية الجدد. افطروا يا اخواننا لا زال نواجه حتى اللي بالصين يعني. وانا عارف ان لا انا عارف ان الاغلب ليس بصين. الاخت السائله هل يجوز ان نقول على الله انه شيء؟ والسؤال الثاني هل يصح ان نقول قدس الله روحه على احد الشيوخ او لا؟ الاول هل يجوز ان نقول على الله انه شيء؟ نعم الدليل كل شيء هالك الا وجهه، وهذا استثناء هو تام، والاستثناء التام يبقى اذا الله جل شيء سبحانه جل وعلا. قل الله يعني في سبيل الله، شهادة في سبيل الله. الله شخص، هذا وارد في الحديث. هل يصح أن نقول قدس الله روحه على شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية رحمه الله؟ مسألة مختلف فيها، من صاحب قول الأول ومن صاحب قول الثاني؟ هذا كثير جدا. قدس الله روحه يعني طهر الله روحه بس، فلا بأس لا بس طهر الله روحه لا فيش. لكن خلي بالكم بالناس بتخلط بينها، يقول لك احنا الشيعة يقولون قدس الله سره، السنة يقول قدس الله روحه، الشيعة يقولون قدس الله سره، فيقول الخميني قدس الله سره. قدس الله سره ما عندناش في الإسلام حكاية قدس الله سره. سره يعني العلاقة الخاصة بينه وبين الله، علاقة خاصة جدا بينه وبين الله. عندهم الخميني ده يدخل الجنة، ده معصوم، الخميني معصوم عند الشيعة. وبالكم مش مثلا إمام عظيم، لا ده معصوم، وكان يقال له يا معصوم هو حي. سبحان الله مجرم. لما؟ ما هو قدس له روحه طهر الله روحه. كثير من التابعين استخدموا النصارى يقول عن الروح، يقول هو بحال مقدس. النصارى فرق بين قول المسلمين قدس الله روحه وقول النصارى قدس الله روحه. النصارى عندهم إذا مات الإنسان انتهى الجسد إلى الأبد، لن يبعث ليوم قيامه ولا غيره، خلاص على كده. لأن البعث عند النصارى أرواح فقط، أرواح فقط. البعث عند النصارى أرواح فقط، فيش أجساد خالص. ولذا يسخرون منا إذا قرأنا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قل فيش حاجة اسمها جلود ولا أقدام ولا أرجل ولا أعين ولا أيدي، ده أرواح فقط. فهم قولهم قدس الله روحه يعني قدسه الله كله، احنا قدس روحه يعني روحه يعني طهرها من الآثام والأوزار. هذا الكلام، لأن العذاب اللي على الروح الجسد لاحق بالروح وتابع لها، وليست الروح هي اللاحقة ولا التابعة للجسد. الأصل هي الروح، الأصل في الإنسان روح ولا جسد؟ دليل لا الروح. الدليل إن إذا ذهبت الروح أخذنا هذا الذهب ورميناه في التراب، صح رميناه فعلا في التراب ودفناه مهما كان غلوته، يبقى إذن غلوته بروحي، غلاوته بروحي. هل يجوز أن نصف الله بأنه ساكت؟ حسين هل يجوز أن نصف الله بأنه ساكت؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم. إذا كان في مقام التشريع فنقول نعم يوصف الله عز وجل بأنه يسكت عن أشياء، وأما إذا كان في مقام الوصف فنقول هذه صفة لم ترد بس، ولا نقول لا يجوز، نقولها صفة لم ترد لم ترد. زي هل لله عز وجل أذن، نقول هذه صفة لم ترد، فلأن في صفات حقها الإنكار وصفات حقها الإثبات وصفات حقها التوقف. فمن الصفات اللي حقها الإثبات العين، مش كده؟ ومن الصفات اللي حقها الإنكار النوم أو الصاحبة أو الولد، ومن الصفات اللي حقها السكوت الأذن، مش كده؟ فكذلك صفة السكوت، صفة السكوت لا ننفيها، أنتم نفيتوها وقلت حقها الإنكار، يعني معنى كلامكم لا هي ليست حقها الإنكار، وإنما نقول حقها السكوت بالنسبة لوصفها. أما أن يقال إن الله يسكت، يسكت عن أشياء، نعم لقول سكت عن أشياء رحمة بكم ليس نسيانا، هذا قوله صلى الله عليه وسلم. طبعا ان للرحمن قدمين، طبعا طبعا ربنا له قدمان مفيش كلام، لان ابن عباس قال الكرسي موضع قدمي الرحمن، والله جل قال يضع فيها قدمه فتقول قط قط. فصفة القدم مشهورة لله عز وجل، وصفة الأصابع أيضا مشهورة، لكن عدد الأصابع لا، صفة الأصابع نعم. صفة السكوت قلنا صفة مسكوت عنها، ويجوز أن يقال إن الله سكت عن أشياء رحمة بنا، يجوز أن يقال لأن قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ورد ما ورد ورد العدد، ما حدد الحديثان في خمس أشياء وحديث في ستة أشياء، فالمعنى ذلك أن أصابع لا إما خمسة أو ستة، لا هو وصف أصابع ولكن ليس معناه الحصر. لما تقول إن الله تسعة ناس من هذا حصر، لا ليس بحصر، إن الله تسعة ناس من هذا ليس بحصر، لو تسعة ناس من أسمائه، من أسمائه، فلو خمس أو ست إصبع من أصابع فهذه صفة الإصبع نثبته، أما العدد لا، ما في عدد. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس أصابع خلاص، لو قال ست أصابع خلاص، لكن ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ولا ستة، وإنما أثبت إنه الله عز وجل يحمل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع طيب، وما ذكر هل هناك أصابع أخرى أو لا؟ يبقى لماذا أنا أحصر العدد؟ من فين جبت الحصر؟ فلا أحصر، ولكن أثبت صفة الأصابع، هذا هو، هذا هو الصح الحق. وما من أحد من هذه السنة قال إن الله لو خمس أصابع، ولا قال إن اليد إن ست أصابع. طب ولو خمسة وستة، فأي كل يد خمسة يبقى كده عشر، صح؟ في كل يد ستة يبقى كده 12، مش كده؟ كم تقول؟ لو قلت خمسة فأنه يد فيهم في الاثنين، لو خمسة في الاثنين يعني هذه يد في إصبعان وهذه يد في ثلاثة، مش هم يدان؟ يدان ولا لا؟ نقر بهم يدين. طب خمس أصابع في كل يد ولا في اليدين؟ لم يرد، فلما أخوة البيت خمسة فنقول خمسة هنثبتها ونحصرها، يعني نحصرها في يد نحصرها في الاثنين، صح؟ فلا نحصل لا هنا ولا هنا، ولا نقول صفة الأصابع واردة بس فقط. بارك الله فيكم، أقم الصلاة.